موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها أصول العقيدة الإسلامية. فالعقيدة الإسلامية أصولها ستة، أصولها ستة تتلخص في تصديق بأركان الإيمان التي ورد بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أصول العقيدة الإسلامية، كل أصل من هذه الأصول له تفصيل وله مسائل تتعلق به، هيأتي شيء من التفصيل عليها في دقائق قادمة إن شاء الله تعالى. لكن مع تنبيه مهم جدا، وهو الذي لا يؤمن بأصل واحد من هذه الأصول الستة لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على العقيدة الصحيحة.